السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التمائم المعلقة. يعني إيه تمائم معلقة؟ إنتكوا آيات مبينات. يعني إيه؟ يعني إيه الموضوع ده؟ في ناس يا جماعة دلوقتي بدل ما تحط تميمة، كان زمان خمسة وخميسة وعين وبتاع، لا بقت تضيف لها آيات قرآنية. يعني هي تظن إن الآيات القرآنية هتدفع عنها الشر. هنا في مشكلة. إيه المشكلة؟ إن إحنا لما بنقول إن التميمة شرك، طب ما أنا مش تميمة بقى، دي آية، ده قرآن، تمام؟ فده إيه؟ ده أهو قرآن، دي مش تميمة ولا حاجة. أمال إيه؟ لا لا، ده إحنا أنا بالقرآن برقيها. خدي بالك هي مش بتقرأ. خدي بالك هي مش بتقرأ. هي حاطة ورقة وبتستعملها كتميمة. خدي بالك بس من الحتة دي. يعني أنا لو حطيت إيدي على راسك وقرأت القرآن، أنا كده تمام. انا كده ما بس برقيكي رقية شرعية. لا، هو دي بقى مش رقية. هو انا كتبت القرآن على حاجة وعلقتها عليك. فهمت الفرق؟ يعني انا بدل ما احط ايدي على راسك واقرأ قل هو الله احد والمعوذات، رحت كتباهم في ورقة وحطاهم في صدري، على صدرك مثلا، او حطاهم على راسك، او معلقاهم في الاوضة، تمام؟ السورة دي، السورة اللي انا بقول لكم عليها دي، حصل فيها اختلاف بين السلف. البعض اجاز والبعض لم يجز. طب نشوف اللي اجاز اجاز ليه، واللي ما اجاز ما اجاز ليه. خدي بالك بقى، هي دي لا فيها عين ولا فيها كف ولا فيها حاجة. دي اللي هم عارفين يا جماعة، اللي بيعلقوا مثلا آية الكرسي في الصالون. طب انت يا حاجة معلقة آية الكرسي ليه في الصالون؟ تقولك عشان آية الكرسي بتطرد الشيطان. طب ما هو الشيطان مش هيجي يا حاجة يقراها من اللوحة اللي في الصالون. يعني هي اللوحة اللي انت حطاها في الصالون دي، الشيطان مش هيجي يقراها عشان يطرد نفسه. هو النبي ما قالش ان حطي المصحف، فاهمة ازاي، وهو اللي هيشتغل لوحده؟ لا، ده انت لازم تقرأه. لازم نعرف السلف اجازوا ايه علشان نبقى فاهمين كويس الموضوع، تمام؟ طيب، بنقول ان التمائم دي، التمائم دي من القرآن، تمام، اشكال مختلفة. ممكن تكتب في ورقة، ممكن تبقى على هيئة مصحف، ممكن تبقى حجم صغير جدا ويعلقوها في رقبة الأطفال، ممكن تبقى بتتعلق في العربية. طيب، أول حاجة هنتكلم عليها الحاجات الصغيرة اللي خطها صغير. دي ما تجوز، دي ما تجوز قولا واحدا، تمام؟ لأن نهي عن إن عارفين في مصاحف بتبقى بخط نمنم، مجرد ان هي بس تتحط كده زينة في الاوض، او يقوموا حاطين لك المصحف كله في ايه؟ في ورقة واحدة. دي قولا واحدا ما تجوز. ليه؟ في نهي عن ان القرآن لا يقرأ. يعني في نهي عن الخط اي حاجة بقى، دلاية في صالون مثلا. كتير كنت اشوف اللوحة دي اللي هي المطرزة، اللي هي القرآن كله في صفحتين، صغنن صغنن صغنن، يعني لدرجة انت مش شايفة ده ايه اساسا. فهو كده طبعا ده يعني ده من امتهان القرآن لا يجوز، ده من امتهان القرآن الذي لا يجوز. طيب القائلون بقى بمنع تعليق تلك الأشياء، فقلنا اللي بيقولوا إن ممنوع خالص، ما خدوا بالكم في قالوا ممنوع وفي قالوا يجوز. اللي قالوا يجوز ما قالوش يجوز مطلقا، قالوا يجوز لأسباب معينة، فلازم نعرف الأسباب اللي جوزوا على أساسها علشان نقدر نحدد. طيب قلنا ان اللي منعوا التعليق، منعوا تعليق التمائم، قالك اي تميم العام يبقى العموم حتى يرد دليل بالتخصيص، والنبي قال من علق تميمة، قالك النبي صلى الله عليه وسلم العام بيبقى العموم لحد ما يجي دليل بالتخصيص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد اشرك. لكن هنا خدوا بالكم المشكلة عندي هنا ايه؟ ها؟ ان انا ما اقدرش اقول انه اشرك بالقرآن، ما هو هو ما اعتقدش، خدوا بالكم هو لم يعتقد ان في حاجة غير كلام الله بتشفي. انا بس انا ليه بشرح لكم القصة؟ علشان ما تدخلش على واحدة حاطة ايه الكرسية ولا لا نزلي ده شرك، لا ما ينفعش. خدوا بالكم هنا، خدوا بالكم من النقطة دي مهمة جدا، ان انا مش باشرك، انا مش جايبة حاجة مخلوقة. الشرك ده ان انا بجيب حاجة مخلوقة، ها خدي بالك، وبجعل لها صفة من صفات الله، انا هنا ما اشركتش. لكن انا هنا عملت ايه؟ انا عملت حاجة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم او يقرها، يبقى انا هنا عملت بدعة. خدوا بالكم بقى من الحته دي كويس قوي، انا هنا ما اشركتش لاني انا بستعمل كلام الله، انا بستعمل كلام الله، ما جبتش حاجه من بره، لكن بستعمل كلام الله في غير موضعه، لان كلام الله للتلاوه والقربه والتعليم والعمل به، فانا وضعته في غير موضعه. فيبقى هنا انا عملت ايه يا جماعة؟ انا عملت بدعة. يبقى هنا انا عملت ايه؟ انا عملت بدعة، لاني لو اعتقدت ان كلام الله شافي، طب ما هو ربنا قال ان كلامه شافي، لكن لم يقل ان كلامه شافي بتلك الطريقة، مش ان انا اقوم حطاه في ورقة واقوم معلقاه على صدر حد ولا على راس حد. يبقى نمرة اتنين هي اللي هتبين لي بقى القصة دي قوي، لو كان هذا العمل مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إذ البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، لأن هم كانوا بيعيوا وكانوا بيمرضوا، وكان في منهم اللي ما بيعرفش يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش اكتبيه في ورقة وحطيه. علشان كده ابن العربي، وخدوا بالكم ابن العربي غير ابن عربي، ابن العربي ده من العلماء المالكية تلميذ الإمام مالك، قال لك تعليق القرآن ليس من السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق. ونمرة ثلاثة بقى إن إحنا بنسد الذرائع. ليه؟ لأن أنا ممكن الورقة دي، الورقة خدوا بالكم الورقة دي مثلا حلو، حطيت عليها آية قرآنية ورحت حطها على ابني خف، الناس هتعتقد في الآية ولا في الورقة؟ هتعتقد في الورقة. يبقى أنا كده فتحت باب شرك، تمام؟ أنا كده إيه؟ فتحت باب شرك. يبقى من باب سد الذرائع نغلق هذا الباب. ايه ده؟ هو احنا ما قلناش دليل الموافقين؟ طيب طبعا غير ان هي ممكن تتعرض للنجاسات او ان هي ممكن الاطفال يقطعوها او ما الى ذلك، ولكن ده مش موضوعنا. احنا موضوعنا في ان يجوز ولا لا يجوز. فطبعا هو لا يجوز. طيب اللي قال يجوز بقى ليه؟ اللي قالوا يجوز يا جماعه ما قالوش ان هي تجوز مطلقا. اللي قالوا يجوز زي عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو يقول كنت اكتب الايه على الورقه، خدي بالك من الموقف بالظبط، ثم اعلقها حتى يحفظها ابنائي. هو مش حاططها خدوا بالكم بقى تميمه، لا هو معلقها عشان يحفظوها، ثم ابدلها بغيرها. يبقى بحط الورق في المكان اللي بيقعدوا فيه، حفظوها اشيلها، حط التانية حفظوها اشيلها، حط التالتة اشيلها. يبقى دي بعيدة عن قصة التمائم. يبقى دي بعيدة عن قصة ايه؟ التمائم. يبقى اذا اللي جوزوا التعليق جوزوا التعليق مش للبركة ولا للشفاء، وانما للتعليم. يعني قال لك ممكن نعلق فعلا آية الكرسي ونعلق كذا ونعلق كذا وإيه علشان الأطفال تتعلم وتحفظ، لما يحفظوها نشيلها زي ما بنحط الأذكار. أنا كنت معلقة عندي الأذكار لحد ما أولادي يحفظوها، فهذا ليس من باب التميمة. أنا عارفة الأذكار لما يقولوها تحفظهم، لكن هي نفسها كلوحة ما لا تضر ولا تنفع. فهمنا إزاي؟ طيب طب لو التمائم دي بقى مش قرآن، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير من لا فيهاش كلام. يعني هم اختلفوا في اللي فيها قرآن أو سنة، وقلنا إن هي ما تجوز وإن هي مخالفة للشرع. طيب تخيلي بقى لما كمان ما تبقاش موافقة للوحيين، لا يبقى فيها كلام مثلا اللي هو زي ما بنقول مثلا اللي بيقولوه ده اسمه ايه، اللي هو مثلا من العين معرفش ايه وخمسة وخميسة والكلام ده كله. طب ليه شرك؟ ليه شرك؟ خدي بالك صفات الله سبحانه وتعالى اللي هي صفات الربوبية، انه الخالق الرازق النافع الضار، كل صفات الله سبحانه وتعالى له وحده الشافي. لو انا ظنيت ان في حد غير ربنا او في حاجة غير ربنا في ايديها صفات الربوبيه، يبقى ان لله وان اليه راجعون، يبقى انا كده دخلت في الشرك. هقول تاني، انا عارفه ان مين الشافي؟ الله سبحانه وتعالى هو الشافي. لو انا ظنيت ان الشيخ عنده القدره على الشفاء فقد اشركت. لو انا ظنيت ان الدكتور الشاطر هو اللي خففني مش ربنا، هو مش سبب، لا ده هو اللي خففني، يبقى قد اشركت. لو انا ظنيت ان الدواء هو اللي بيخفف مش ربنا فقد اشركت. لو انا افتكرت ان الورقة اللي مكتوب عليها خمسة وخميسة ولا العروسة اللي بيحرقوها ويخرموها دي ويدوها ويشلططوا المريض بيها، لو انا ظنيت ان هي دي تنفع او تضر فقد اشركت. لان في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى انا اديتها للمخلوق اللي هي الشفاء، اللي هي النفع، اللي هي دفع الضر. ودي ملخص الحديث، يا بني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأم لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الشمال. دي عقيدة، ده اعتقاد، اعتقاد جازم. يبقى مشكلتنا في ايه؟ في الاعتقاد. انا اظن ان الخمسة وخميسة تنفع فالدور زيرو. اظن ان الاية دي لما تتعلق هتدفع العين حرام. اظن ان الحجر ده هياخد العين ويتكسر. تقول لك العين بتفلق الحجر، حطي تحت المخدة حجر. لا، الحجر لا يضر ولا ينفع، ولا بيفلق الحجر ولا بيعمل حاجة. الحجر لا يضر ولا ينفع. كل دي شرك. ليه؟ لاني ظننت ان غير الله قد يضرني او ينفعني او يشفيني وما الى ذلك. حلو جميل. طيب هنبتدي بقى نتكلم عن من الشرك فعل من يتبرك بشجرة او حجر او بقعة او قبر او نحوه. يبقى ده مكان بالنسبة له يزوره. زي ايه؟ شجرة معينة، بقعة معينة، حجر معين، مكان معين. بصي عشان اوضحها لك وتبقى الدنيا يعني سهلة معاكي وجميلة جدا. يعني اي مكان تظن ان له فضل، اي مكان خدي بالك تظن ان له فضل لم يرد، لم يرد بالدليل، فقد وقعت في شرك. ازاي؟ لو انت تخيلتي مثلا ان انت لما بتصلي في الامبريه او في الصالون بيستجاب دعائك، لكن لما بتصلي في اوضه النوم ما بيستجابش دعائك. انا في ناس على فكره بتقولي حاجات غريبه جدا. انا مره لقيت واحده بتقولي انت عارفه الامبريه عندي؟ قلت لها ماله؟ قالت لي ده بقى استجابه الدعاء فيه هايله. قلت لها ليه والله؟ اشمعنى انت اشمعنى الامبريه يعني؟ قالت لي ما سبحان الله لما بدأت الامبريه ربنا بيستجيب دعائي. قلت لها يعني مش فاهمه يعني، يعني هو الصوت بيوصل اسرع مثلا من الامبريه مثلا من اوضه النوم ولا ايه بالظبط؟ ها؟ اه والله. فهي تظن ان هذا المكان في الصلاه افضل من هذا. وده عين ما قاله ابن تيميه لما راى رجل فقال لما تصلي هنا؟ الرجل كان بيصلي في مسجد به قبر. القبر مش جوه المسجد، القبر بينه وبين المسجد حيطة. تمام؟ حاضر هقول لك يا ماما. يعني هو بينه وبين القبر حيطة. فهو ما بيصليش غير قدام الحيطة. فقال له أنا أحب أن أصلي هنا. فقال له يا هذا إن كنت تظن أن هذا الحائط أفضل من حائط بيتك فقد أشركت. إن كنت فاكر إن الحيطة دي أفضل من حيطة اللي في بيتكو فقد أشركت. مصيبة، كارثة. يبقى إذن هنا إيه اللي حصل؟ الاعتقاد. الاعتقاد عمل إيه؟ الاعتقاد خلاني ان انا فاكرة ان المكان ده ممكن يستجاب فيه الدعاء افضل من غيره. الاعتقاد خلاني ان الاعتقاد خلاني اظن ان الشجرة دي فيها معنويات زي ما الصوفية بيقولوا تختلف عن اي مكان تاني. يعني انا هنا اي مكان تاني هو الشجرة دي اللي عندها استجابة الدعاء، او بحس براحة لما ده يحط ايدي على المكان الفلاني. كل الكلام ده والعياذ بالله ما انزل الله به من سلطان، كل الكلام ده كلام شرك، كل الكلام ده كلام شرك. ان انا اظن ان المكان افضل من مكان ما ورد فيه دليل، اني اظن ان في مكان بس ممكن هقول لك حاجه، خدي بالك بس عشان نفرق في الحته دي. ممكن انا ارتاح مثلا في حته ببيتي، يعني مثلا انا مثلا بحب اصلي في البلكون، انا كنفس ليل هوا ومحدش شايفني والدنيا ضلمه، فبحب اقف اصلي في البلكون. ده ملوش علاقه، انا مش حابه، انا مش بظن ان البلكونه هي اللي بتنفعني ولا هي اللي بتضرني، او ان البلكونه استجابه الدعاء فيها، لكن المكان ده مهيئ بالنسبه لي. او زي ما منيا بتسال، هل ايه حكم جعل بيت مكان للصلاه البيت؟ دي السنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه لما يروح يزور حد يقول له يا رسول الله اجعل لي مصلى، اعمل لي حته تبقى مصلى في المكان. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل له مصلى ويبقى ده مكان الصلاه. بس مش عشان انا بعتقد ان المكان ده هيستجاب فيه الدعاء، ولا ان الصلاه فيه مقبوله، ولا ان ربنا هيسمعني هنا اكتر، او ربنا هيراعيني هنا اكتر. لا، الشرك في اعتقاد المخلوق، ان عند الشجره في معنويات، في الاوضه دي بيستجاب الدعاء، في المكان ده صلاتي مقبولة اكتر، او بحس ان انا اقرب لربنا. لا لا، يبقى اذا القلب لا يرتبط بتلك الامور. القلب لا يرتبط بحجر، لا يرتبط بمكان، لا يتبرك، لا يرتبط بشجر، لا يرتبط بمكان فيه قبر وما الى ذلك. ده طبعا هيدخلنا لموضوع القبر، ان امتى ينفع ادخل اروح ازور القبر، وامتى ما ينفعش ازور القبر. انا عندي ثلاث اشكال من زيارة القبور، عندي ثلاث اشكال من زيارة. قبل ما انسى طبعا، نفتكر دايما يا جماعة ان حتى الاماكن اللي ربنا فضلها او ميزها، تلك الاماكن ليست، علشان في ناس كتير تقولك طب ما انتوا بتشركوا في الكعبة. لا يا حبيبتي استني بس، كما قال عمر، قال والله اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى في فرق بين ان انا بطوف حوالين الكعبه لان ده نسك، بتجه للكعبه لان ده نسك ربنا قال لي اعمليه، وفي فرق ان انا بعتقد في الكعبه، ان انا عندي اعتقاد في الكعبه. مين قال ان الكعبه تنفع او تضر؟ مين قال؟ مين قال ان الحجارة بتاعت الكعبة تنفع او تضر؟ مين قال ان الكسوة بتاعت الكعبة تنفع او تضر؟ مين قال ان الدعاء في الكعبة مستجاب؟ انا نفسي بس حد يجيب لي كده نص على ان الدعاء في الكعبة مستجاب. ها؟ فيش نصوص على كده يا جماعة. بس انا لما دعيت هناك كان مستجاب. يا حبيبتي انت دعيتي لان كنت في حالة ايمانية جعلت الدعاء يطلع بطريقة معينة. انت اساسا رايحة تعملي عمل صالح، وعملتي العمل الصالح ده زي العشر الاواخر بتاع رمضان، انت بتلاقي نفسك عندك روحانيات عالية جدا في العشر الاواخر بتاعت رمضان، غير طبعا تفرق عن الدعاء. افضلية الصلاة في المسجد الحرام ملهاش علاقة بالدعاء، ما قالش يستجاب دعاء الناس هناك، ولا ان ضيوفي لهم دعوة مستجابة، ولا في الكلام ده خالص يا جماعة. لكن طبعا فضل الصلاة هناك اعلى من فضل الصلاة في اي مكان. انت بتبقي في حالة معنوية مثلا، انت بتدعي باخلاص قوي هناك وبتلحي في الدعاء، ف فربنا سبحانه وتعالى ممكن يستجيب دعائك. لكن لو انت نفس الاخلاص ده في اي مكان ونفس الالحاح ده في اي مكان برضه هيستجيب الدعاء. يبقى سبحان الله هنا ان احنا بنعظم تلك الاماكن. احنا لا نعظم شيء، انت لا تعظمي شيء الا ربك وشعائر الله سبحانه وتعالى. انت تعظمي الشعائر نفسها، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. انت بتعظمي الشعيرة نفسها، بتعظمي العبادة لانك بتقدميها لله خالصة، لكن لا ترتبطي بالعبادة زي اللي تقولك اصلا انا السجادة دي بصلي عليها. لا، ويقعدوا بقى يصوروا بقى سجاجيد مقطعة، شفتوا السجادة دي بصلي عليها بقالها 20 سنة. يا حبيبتي ماشي، وبعدين السجادة جميلة، لما بصلي في اي حتة تانية ما بحسش بنفس المشاعر اللي بصلي بيها على السجادة دي، ده شرك. هي السجادة هتعمل لك ايه؟ السجادة لا تنفع ولا تضر. هي السجادة بتنفع؟ السجادة بتضر؟ انا بحب اصلي على سجادة ماشي مفيش مشكلة، لكن السجادة لن تنفعني ولا تضرني، ولا ليها علاقة بتركيزي، ولا ليها علاقة بديني، ولا الهوى، ولا ليها علاقة بحاجة خالص. يبقى اذا تعظيم المخلوق واتخاذ بعض الاماكن عيد. احنا كنا زمان قبل طبعا ما اعرف بقى موضوع الشرك والقبور والحاجات دي، كنت احب قوي اروح مثلا اصلي في مسجد، ما كنتش اعرف حتى ان في قبر، يعني ما كانش عندي المعلومة خالص، يعني حتى يمكن ما كنتش لسه اتحجبت. لا، كنت لسه متحجبة في الاول خالص، فكنت احب اروح اصلي في المسجد ده جدا. لما ابتديت اروح في المسجد واحب ان انا اروح المسجد واصلي فيه وكده، كان الهواء فيه جميل، يعني تقعدي كده تلاقي الدنيا هادية كده والهواء طيار. سبحان الله، الشيطان ما يتركك ابدا. ابتدى الشيطان يترك يعني العقل بان المسجد ده مش انت مرتاحة فيه، والدعاء كمان فيه مستجاب. يلا يا ستي يلا. والله كنت اظن، ومعرفش جاني منين الظن، بقولكم كنت لسه محجبة معرفش حاجة خالص خالص. طب جاني منين ان ممكن يكون الدعاء مستجاب في المسجد ده؟ ومش هقولك ان دعيت حاجة وربنا استجابها، بس عشان تبقي فاهم. الشيطان. ايوه، وسوسة. هي فعلا وسوسة شيطانية ان هذا المكان، انت لو صليتي في هذا المكان هيستجاب دعائك. فبالتالي لما عرفت بعد كده ان في قبر لم يصرفني الامر، ولا يبقى في قبر ان شاء الله فيه 10، ايه المشكلة؟ ما انت برضو ما عندكيش علم. كان ده مريح، المكان ده الدعاء مستجاب فيه. لو عايزة يستجاب دعائك روحيني، عارفين زي ايه؟ كان زمان مسجد عمرو بن العاص اللي في مصر، كان كل النساء، وسبحان الله احنا ما نؤتى الا من قبل النساء، تقول لك بصي هي الدعوة مستجابة، عودي بس كده في الساحة وارفعي راسك للسماء وادعي هتلاقي الدعوة مستجابة على طول. فشاع ان الدعاء مستجاب في هذا المسجد. هذا شرك، فيش مكان فيه الدعاء مستجاب، فيش حاجة اسمها ان مكان انا بروح الدعاء فيه مستجاب ابدا، مفيش الكلام ده ابدا، ما ورد. وانما استجابة الدعاء تكون اما بعد صلاة، اما بعد استغفار، اما بعد تقديم عمل صالح. ربك ليس بظلام للعبيد. اذا اعتقادي في بقع، اعتقادي فيه شجرة، زي ما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جم في لقوا سدرة كده الكفار بيحطوا الاسلحة عليها ويقعدوا يتظللوا تحتيها، عجبهم المنظر. يعني هم الصحابة ما قصدوا شرك، ولكن عجبهم المنظر. فقالوا يا رسول الله اسمها ذات انواط. ذات انواط دي نوع من انواع الشجر كده يا جماعة، عامل زي النخلة بس مش نخلة، يعني كلها ورق. فقالوا اجعل لنا يا رسول الله ذات انواط كما لهم ذات انواط. خلينا كده شجره نحط عليها الاسلحه وكل بعد كل حرب نعلق عليها السلاح بتاعنا ونقعد بقى نتضلل تحتيها ونقعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر انها السنن. طب ليه؟ قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. هم قالوا الهة؟ هم قالوا احنا عايزين شجرة بعد كل، خدي بالك خدي بالك من بعد كل، بس عشان الناس اللي بتقاوح معانا في اعياد الميلاد، بعد كل غزوة ها هيحطوا عليها الاسلحة ويقعدوا تحتها. تخيلوا لو الشجرة دي كانت موجودة دلوقتي كانت هتبقى عاملة ازاي؟ بالله عليكم كده يعني تخيلوا كده ان الشجرة دي ها موجودة زي ما هي موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم اقر وخلاهم يعلقوا عليها الاسلحة والصحابة يقعدوا تحتها هم والرسول صلى الله عليه وسلم كل بعد كل غزو. والله الذي لا اله غيره، ايوه في ثلاثة بيكتبهم. برافو عليك يا منى، كانت اتحولت لكعبة. اقسم بالله كانت هتبقى اعز على المسلمين من الكعبة. شوفي بقى، كانت هتبقى اعز على المسلمين من الكعبة. يقول لك اه الكعبة الكل بيطوف حواليها، لكن دي بقى كان الرسول بيجي يقعد تحتيها. مش بقول لكم؟ وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لنا الها كما لهم الهة. اه لان هي هتتأله. اي مكان انت بترتديه ولك فيه ذكريات طبيعي ان ممكن مع الوقت يبقى الهك، زي اعياد الميلاد. ما كانش فيه يا جماعة، على فكرة ما كانش فيه زمان اعياد ميلاد. اعياد الميلاد دي حاجة ابتدت من التسعينات والثمانينات، قبل كده ما كانش فيه عيد ميلاد، كان هو النهاردة يجيبوا له هدية ولا بتاع وخلاص وانتهى. لكن الموضوع بيوسع، الموضوع بيكبر، وبقينا الحمد لله نأسلمها كل عام وانت الى الله اقرب. لا والله جزاك الله خيرا يا اختي، يعني بدل ما هنقول كل سنة وانت طيبة، لا لا كل عام وانت الى الله اقرب. ولاقي ناس على دين بعتلها البعض، بس يعني سبحان الله يعني مش. فبنقول انت اي حاجة اي حاجة انت بتحوليها لرمز مع الوقت بتتوسع، مع الوقت بتعبد من دون الله. احنا ما تركنا شيء الا ما جعلنا له رمز. بصوا هقول لكم حاجة، وانا قبل ما اعرف برضو الكلام ده كان عندي الم معين ما امتحنش الا بيه، ولو ما لقيتوش وانا بامتحن اقول ده انا حصلت كويس. محفظة معينة، المحفظة دي هي اللي بتحافظ لي على الفلوس، لان اي محفظة تانية الفلوس بتتصرف، فاي محفظة تانية نحس، لكن المحفظة دي هي اللي بتخلي الفلوس فيها كتير. والله زي ما بقول لكم، ودي كانت عقائد تربينا عليها فاسدة. حلة معينة لازم لما ناكل فيها، هي الحلة دي هي اللي ما شاء الله فيها البركة، هي اللي بتنتج البركة، فلنطبخ بقى في الحلة حلة البركة علشان الاكل يتبارك فيه. ما هو مين اللي بيبارك؟ الحلة اللي بتبارك، خدي بالك، مش ربنا. حلة تانية دي حلة شريرة شيطانية بتحرق الاكل. اه والله والله يا جماعة كان البيت ماشي على هذا النهج، ان كل حاجة بتنفع وتضر الا الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تجدي في قلبك شيء من ذلك على طول تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتقدمي. لما تلاقي يا شفتي بقى دعواتك في الحتة دي مستجابة، يبقى انت تقعدي في الحتة دي، اوعي تقعدي فيها. يا شفتي بقى صلاتك هنا مقبولة في الحتة دي، فانت مفروض بقى ان انت صلاتك تبقى مقبولة، اوعي تقعدي فيها. ليه؟ لان الشيطان بينزغ، هو الشيطان عايزك كده تظني النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى، تظني النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى، هو ده بالظبط اللي مطلوب منك، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعمل لنا بس شجره نعلق عليهم زي، يعني نعلق عليهم زي اسلحتنا زيهم. قال اجعل لنا الها كما لهم الهه، في شجره، ما تربطيش نفسك بمكان، ما تربطيش نفسك برموز، ما تربطيش نفسك بشيء، هو انت هكذا. لحد هنا هيقف بالنسبه لنا ان شاء الله امتحان نص السنه بتاعكم، فالمفروض عندنا امتحان نص السنه، المفروض عندنا امتحان اخر السنه. إيه الامتحان؟ طبعا زي ما انتم عارفين بنبقى فاتحين فيه الكتب، ما بنقفلهاش، لان انا مش عايزاكي تسمعي ولا عايزاكي تحفظي، انا عايزاكي تبقي فاهمه المسائل. يعني انا هجيب لك مسائل في العقيده، اقول لك فلان عمل كذا ده ايه، ما ترغليش، قولي لي ده مثلا، مثلا نفترض ان ظن انه ينفعه فهو كذا، ان ظن انه يضره فهو كذا. يبقى انا لما بتتعلمي العقيده انت انسي انك تحفظي، العقيده حياه، العقيده مش حفظ. فلما بجيب لك مسائل في العقيده عشان تحليها، ده معناه ان انا بقول لك ايه؟ ها؟ معناه اني بقول لك انت فهمتي؟ انت فهمتي اللي انا كنت عايزه اقوله لك؟ فيا اما بجدك فاهمه يا اما بتكوني مش فاهمه. لو انت مش فاهمه طبيعي انك هتبقى الدرجه مش كويسه، بس ده مش معناه ان انت تزعلي بقى وتنهاري، لا لا لا لا خالص، ارجعي انا هنا الفهم بتاعي كان قاصر في ايه؟ انا هنا كان الفهم بتاعي كويس ازاي؟ يبقى اذا انت لما ترجعي لي هتعرفي انت غلطتي في ايه؟ اوعوا تاخدوا الامتحانات على ان هي نظام التعليم الفاشل اللي احنا اتعودنا عليه وما زلنا بنتعلمه. الامتحان ده علشان انت بتعرفي انا فاهمه ديني صح ولا مش فاهمه ديني صح، انا فاهمه الدين بتاعي صح ولا فاهمه غلط. لو انت فاهمه الدين صح يبقى انت خلاص ماشي، لو انت مش فاهمه الدين صح يبقى لازم نراجع تاني، انت ليه فاهمها كده؟ لا هي المقصود بيها كده. وان شاء الله بالتوفيق، انا واثقه ان الكل ان شاء الله هينجح. الموضوع سهل بس يعني ان شاء الله محتاج مننا تركيز، تركيز بمعنى ان النهارده لازم النهارده تذاكري الكلام ده تاني، وعايزه يبقى عندكم اسئله. يعني انا مستغربه جدا ما شاء الله اللهم بارك، محدش بيسال عن حاجه، هل الكلام مفهوم قوي للدرجه دي ولا يلا خلاص خلصي بقى خلينا نمتحن ونخلص عشان نروح على السنه اللي بعدها وخلاص؟ لا، دينك دينك رحمك دمك، المفروض ان انت تركزي وتشوفي ايه اللي انت مش فاهماه وايه السؤال اللي ممكن يقف قصادك. لا هي مفروض برضو تذاكري يا منى، عشان هي لما تيجي تذاكر هتلاقي في حاجات واقفه، خدي بالك، علشان انا لما اجيب لك الاسئله مش هجيبها لك يعني سهلة قوي، لا انا ممكن اجيب لك حاجة لفة ودايرة واقول لك ده حكمه ايه الشرع، تقولي لي مثلا الموقف الفلاني حرام، يعني انا ممكن اجيب لك موقف مركب واحدة واختها عملوا كذا، تقولي لي الموقف الفلاني حرام عشان كذا، والموقف الفلاني شركة عشان كذا. يبقى اذا انت هتفصفصي السؤال اللي انا هديهولك وتبتدي تترجميه لعقيدة، انا عايزاك تترجمي عقيده، دي لما عملت كذا كان حرام، دي لما عملت كذا لا ده شرك، دي لما عملت كذا لا كان كذا، وهكذا لحد عموما المجال متاح. اي حد يا جماعه عنده سؤال لحد ما وقفنا النهارده يبعت للاشراف السؤال وانا ان شاء الله بجاوب عليه وبيرجع لكم تاني الاجابه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.